أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة النافلة في السيارات داخل المدن وبالذات في الزحام والمسافات الطويلة؟ صلاة النافلة على الراحلة أو على السيارة أو على الراحلة لا تكون إلا في السيارة، هذا اللي ثبت الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وألحق أهل العلم في هذا الزمان الصلاة في السيارة وخاصة من الراكب. أما سائق السيارة فإنه يجوز له إذا أمن الخطر وكان على وجه ما يحصل فيه ضرر عليه وهو مستيقظ حال صلاته وهو يقود سيارته. أما داخل البلد فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على راحلته، مع كثرة ما ينقل ويذكر من أحواله في المدينة، وكذلك أيضا في غير المدينة حينما يكون في بعض البلاد كمكة فلم ينقلوا ذلك، مع أنهم نقلوه في طريقه، ويكون وطريقه ربما تكون مسافة أقل من مكثه في بعض الأماكن، كما مكث في تبوك 20 يوما، ومكث في مكة 19 يوما إلى غير ذلك هذه عام الفتح، وكذلك لما حج عليه الصلاة والسلام وبقي في الأبطح وكان يعني لابد يكون هناك حاجات من الذهاب والمجيء، فلم يبق شيء من هذا وخصوصا في المدينة، فدل على أنه غير مشروع، إذ لو كان مشروعا لكان نقله ظاهرا بينا. ثم الأصل في هذا الباب المنع، وهو أن الصلاة تكون في حال اطمئنان، أن يكون الإنسان على ثابت على الأرض ولا يكون على راحلة تسير، هذا هو الأصل في شرعية الصلاة، فجاء خصوصا في السفر حتى لا ينقطع عن صلاة النافلة. وهذه الصورة وهي ما في هذه الصورة وحدها وهي ما إذا طال الوقت وحال الزحام، هذه مسألة أخرى، هذه ربما يقال إذا كان الإنسان مثلا في طريق وامتد الوقت مع شدة الزحام، فربما تمضي عليه الساعات أو أوقات طويلة وقد يحتاج إلى أن يصلي بعض السنة كان يصليها، هذا يمكن يقال إنه معذور، وما كان يعمله ويصليه فإنه مكتوب له لأنه معذور في هذه الحال، كما أنه لو ترك الجماعة وحبسه عنها وجوده في السير فلم يتمكن من خروج فإنه يكتب له كما لو صلى. أما كونه مثلا يقصد إلى الصلاة ولم تكن عادته هذا موضع نظر، إن كان له عادة أن يصلي مثل العادة يصلي سنة الضحى، لعادة أن يتنفل مثلا بين الظهر والعصر مثلا، يعني يصلي بعض السنن وأراد أن يصلي، هذا لا بأس يصليها إذا خشي فوتها، وإن كان لو فاتت في الحقيقة فإن يكتب أجره ما دام أنه لم يكن تركه لها على سبيل الكسل عنها والضعف. أما كونه يصليها ابتداء يريد أن يستغل وقته ويستغل وقته الله أعلم، قد يقال إن عليه يستغل وقته بالذكر والاستغفار، أما كونه تشرع صلاة على يصلي صلاة على هذا الوجه فأبواب الخير كثيرة، ومن أظهرها كثرة الذكر وما أشبه ذلك من أعمال الخير الأخرى، إلا في صورة ما إذا مثل إنسان أراد أن يصلي قبل الظهر سنة راتبة أو سنة الضحى عشان يفوت وقتها، أو مثلا بعد الظهر سنة راتبة أو بعد المغرب وهو في سيارته، هذه ربما يقال إنه يصليها. أما أن يبتدئ الصلاة لغير هذه الأشياء الله أعلم، لأنه لا شاهد له من السنة كما تقدم. ونعلم أن النبي أن الواحد ربما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما ركب دابته وراحلته مثلا كان يسير إلى قباء عليه الصلاة والسلام، والمسافة طويلة، بالنسبة على البعير والراحلة، وتستغرق وقتا طويلا ربما أطول من الوقت الذي يستغرقه الإنسان حينما يقف عند في الزحام أسر. ولم ينقل وكان يذهب إلى قباء كل سبت ماشي عليه الصلاة والسلام، ويصلي فيه كل سبت، ولم ينقل كان يصلي في طريقه لا في ذهابه ولا فيه، وكان أيضا يذهب إلى العوالي والعوالي على أميال، ولم ينقل أنه كان يصلي في طريقه، ومعلوم أن هذا وقت يستغرق زمن في الأميال أكثر من بعض الأوقات التي تحبس الإنسان حينما يكون في الطريق عند في بعض الإشارات التي يطول فيها اصطفاف السيارات أو في التقاطعات ونحو ذلك. فالقول فهذا في موضع نظر، والأولى والله أعلم أنه يستفيد الوقت في كثرة الذكر أو دراسة العلم ونحو ذلك أو سماع ما يمكن أن يفيده من الفوائد، هذا هو الذي يتبين، والله أعلم. نعم.